Vuela, vuela. Vuela, vuela. Ya, ya, ve. Vuela, vuela. سجل على الأيام صفحات تحكي حكم صفوت معانيها كيف الغريب المفارق أهله كيف ينام ويغمد جفون الصهر جرح ماقي يساهر نجوم السما ويحكي مع الأنسايام وينشد قصيده على عتمة لياليها ويقول ليش القدر له بالحياة خصايام مع من يصون العهود ويفضل يراعي ويحفظ وداد القرايب ميت عام وعام من حيث عنده وفاء للدار وأهاليها لو طار طيرا يقول له بسفرتك يا حمام انزل على ديرتي وقبل أراضيها وحيي ربعي وهلي بسلام وألف سلايام حيي منازل بكت الفراق راعيها وزور الجناين وشوف الورد بالأكمام ولا غصون وغدت للنار تصليها ولا ولا ولا ولا وقرا عيون الحبايب ايش تقول كلايام وقرا عيون العدا وافهم مراميها وارجع وطمن غريب مرت عليه اعوام يتمنى يرجع لداره اللي